الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من كتاب صحيح البخاري للإمام البخاري رحمه الله، كتاب التفسير، سورة حاميم الجافية. بسم الله الرحمن الرحيم. جافية، مستوفزين على الركب. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. سورة الجاثية، مضى أن السور بتسمى باسم يعني أشهر ما جاء فيها، يعني ما يميزها، وليست هي موضوع. جاثية جاء في قول الله تبارك وتعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. قال هنا جاثية يعني مستوفزين على الركب. الوقوف على الركب هذا الجثو، جثى على ركبتي يعني قام على ركبتي، يكون جزء قائم ولكن الركب يعني بالأرض، وهذا قيام الذليل، ما يقوم على قدمي لا تقف. أيوه هذا هو، هذا هو، فيكون قائم لكن الركب في الأرض، فهذا الجثو. وهذا فعل الإنسان يعني في حال الذل والقهر، يقوم يجثو ركبتيه، لا يقف منتصبا على قدميه وإنما يجثو ركبتيه. قال: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. جاثية من الهول والشدة، واقف عياذا بالله هذا الوقوف. نعم. وقال مجاهد: نستنسخ نكتب. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون نكتب. استنساخ اللي هو يعني عمل نسخة أخرى، وممكن يأتي للنسخ لأول الكتاب، فنسخ الكتاب بمعنى أنه نقله، ونسخه بمعنى أنه كتبه كذلك. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني نكتب الذي تعملونه. نعم. ننساكم نترككم. فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. الله سبحانه وتعالى لا ينسى، فالنسيان بمعنى الغياب عن العلم والغياب عن الذاكرة، هذا لا شك أنه ممتنع عن الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يعني لا يضل ولا ينسى، سبحانه لا يضل ربي ولا ينسى. ولكن النسيان في اللغة يأتي لمعنيين، يأتي بمعنى يعني عدم الذكر، ويأتي بمعنى يعني الإهمال والترك، فيقول الإنسان هذا الأمر خلاص نسيته، بمعنى ألقيته خلف ظهري يعني، وإن كان يتذكره لكن معنى أنه تركه وأهمله. فالمقصود هنا هو المعنى الآخر من معنى النسيان، وهو التخلي والترك. فاليوم ننساكم يعني نترككم ونخليكم في النار دون أن يعني يؤبه ببقائكم فيها. شديد جدا هذا. نعم. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر هو الزمان، الدهر في اللغة هو الزمان، تعاقب الليل والنهار، هذا الدهر. جاء الدهر هنا في هذه السورة في قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أول الآية قولهم: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما في بعد في الآخرة، هذا اعتقاد يعني كان بعض العرب من المنكرين لوجود الله تبارك وتعالى، وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني أنه ليس هناك رب قد قضى يعني المقادير بين العباد، وإنما الذي يهلكهم هو تعاقب الليل والنهار. فهو حادث كما قالوا، يعني إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فهو الناس بين هذا فقط، ما في حكمة ولا في خالق. فقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمان. فهنا أتى الإمام البخاري بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من قول الله تبارك وتعالى، قول الله هذا حديث برفوع إلى يعني هذا يرفعه الرسول إلى ربه، فهو حديث إلهي. قال الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، مقادير العباد بيدي أقلب الليل والنهار. فالذي يسب الدهر يعني يسب الأيام، يقول هذا يوم أسود وهذه سنة كذا وهذه وقت كذا، فيسب الأيام وينسب الأفعال التي تأتي من الشر للأيام. ففي النهاية هذا السب يعني يعود على الله سبحانه وتعالى، لأن الأيام وهذا الدهر هو بيد الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يقلب هذا ويقلب يعني أقدار عباده سبحانه وتعالى. فالخير والشر سبحانه وتعالى إليه، هو الذي يقلب مقادير عباده. فالحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أنا الدهر يعني ليس الله الزمان، وإنما يفسره ماذا؟ أنا الدهر قال مقادير، ما يعني مقادير العباد بيدي. فمقادير العباد التي هي في هذا الزمان، الزمان ظرف، الزمان الليل والنهار إنما هي ظروف، هي ظرف لما يقع من هذه الأحداث. فطبعا في الحديث دليل على أنه لا يجوز سب الأيام أو سب السنين أو سب الدهر، وذلك أنه هذا السب عائد إلى شتم لله سبحانه وتعالى. شيخ، أيام النحسات هي أيام النحسات شر، هذا ليس سب للأيام. قال في أيام النحسات أيام جعلها الله تبارك وتعالى أيام شر على هؤلاء، شايف، لكن ليس سب للأيام، شايف، فليس هذا سب للأيام، وإنما يعني إنها ظرف لهذا الأمر. إذا قلت إن ظرف الآن مثل العام، هذا العام عام حزن أو هذا عام جد أو هذا كذا، لكن ليس سب للأيام. فأن ينسب إليها الشر أنه وقع فيها، كما نقول في هذه السنة مثلا أو في هذا القرن، والله وقع للمسلمين شر وكذا وكذا، هذا ليس سب له، وإنما ذكر الشرور بالتواريخ التي وقعت فيها. فإذا أرخنا لهذا، يعني إن هذه السنة كانت سنة خصب، وهذه السنة كانت سنة جد، وهذه السنة كان فيها بلاء شديد نزل، فهذا ليس يعني ليس سبا لها، وإنما السب يعني اللي هو لعن الأيام، كمثل ما يفعل العام يقول أنا لعن اليوم اللي شفتك فيه، فيلعن اليوم الذي رآه فيه، أو يلعن هذا، أو يلعن الساعة التي جمعتني بك، أو يلعن كذا ويلعن كذا ويلعن هذه الأيام. فاللعن والسب هنا إنما جاء على هذه الأيام. أما التاريخ للشر أو الخير بأنه وقع فيها شر كذا وكذا فليس بأس. كما سمي العام الذي توفيت فيه أم خديجة رضي الله تعالى عنها، وتوفي عام النبي أبو طالب، سمي عام الحزن، وذلك أن اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحزان كثيرة في هذه السنة. فقد يعني زوجته التي كانت أعظم ناصر له بعد الله سبحانه وتعالى في مكة، وفقد عمه الذي كان واقف معه كذلك، ومجند يعني بني هاشم، ومجند بني المطلب من قريش في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات في سنة واحدة، فسمي هذا العام بعام الحزن. فليس سبا للعام، وإنما نسبة أن هذا وقع فيه. نعم. سورة الأحقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد تفيدون تقولون. هو أعلم بما تفيضون فيه. يقول أفاض في الحديث بمعنى أنه يعني شرع فيه وسار فيه. لله شهيد بيني وبينكم هو أعلم بما تفيضون فيه، يعني بما تأخذون فيه من الكلام. نعم. وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثارة بقية علم. الأثرة والأثارة هي بقية علم. نعم. وقال ابن عباس بدعا من الرسل، لست بأول الرسل. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني رسول واحد لم يكن هناك مثله ولا كان شيء قبله، يعني لست أول رسول أرسل. فالأمر المبتدع هو الأمر الذي جعل خلاف يعني خلاف ما سبق. فالبدعة هي الشيء الجديد. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست الرسول الأول الذي جاء إلى الأرض، وإنما أنا رسول متابع قد سبقني رسل كثير. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بي. نعم. وقال غيره أرأيتم من هذه الألف إنما هي توعد، إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد، وليس قوله أرأيتم برؤية العين، إنما هو أتعلمون، أبلغكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم بمعنى أخبروني، يعني هل عندكم علم بهذا، وليس أرأيتم بمعنى الرؤية البصرية، وإنما هذه من الرؤية العلمية. نعم. باب والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما أتعدانني أن أخرج أن أخرج، إلى قوله أساطير الأولين. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا، فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. فقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. هذا الأثر أرد هنا الإمام البخاري في عند قول الله تبارك وتعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. قال بأن مروان بن الحكم كان استعمله معاوية في خلافته على المدينة، أمير على المدينة، وبعد ذلك لما جاء يعني معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أراد أن يجعل البيعة لابن يزيد، فطبعا في الأنصار خطأ يعني كان يخطب له ويدعو الناس إلى أن يبيعوا يزيد كخليفة بعد يعني أبيه بعد معاوية، فقام عبد الرحمن بن أبي بكر وتعرض وهو على المنبر، يعني كان نسب مروان في هذا. فطبعا مروان أمير المدينة قال يا هاتوه، فلما قال هاتوه وخذوه يعني خرج عبد الرحمن وهرب ودخل بيت أخته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا عبد الرحمن بن أبي بكر، فطبعا ما قدروا عليه، ما قدروا يقتحموا، وإن كان هو بالسلطة لكن ما يستطيعوا يقتحموا بيت يعني عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فجاء خطب مروان يسب عبد الرحمن وقال هذا يعني يتكلم علي هذا وتكلم على معاوية، هذا هو الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل. وذلك أن عبد الرحمن تأخر إسلامه وقال إن هذه الآية فيه، وأنه قال لوالديه يعني قال لأبي بكر وأمه وكان كافر بقي في مكة. أتعدني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وإليك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأول. فلما قال هذا جاءت أم عائشة رضي الله تعالى عنها طبعا سمعت كلامه فقالت لن ينزل فينا نحن يعني معشر أولاد أبي بكر قرآن إلا أن الله أنزل ضرائب في القرآن. قالت لن ينزل فينا في القرآن في خصوصنا هو ما أنزل الله تبارك وتعالى في براءة من عائشة ولم ينزل فيهم يعني شيء من القرآن يعني أن هذه الآية يعني ليست في عبد الرحمن بن أبي بكر والسهلها ليست في عبد الرحمن بن أبي بكر ولكن يعني من ظل مروان بن الحكم حمل الآية هنا على غير محملها لعيد يعني عبد الرحمن حيث احتج عليه على جمعه البيعة ليزيد. نعم. باب قوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قال ابن عباس عارض السحاب. ايه قول الله تبارك وتعالى فلما رأوه عارضا لهم قبيلة عاد لما رأوه اي العذاب ذلك انهم قالوا لهود عليه السلام قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين. تأفكنا أفك القبل عن آلهتنا التي نعبدها فأتنا بما تعدنا من هذا العذاب إن كنت من الصالحين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن يراكم قوما تجهلون. قال جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم اللي هو العذاب. العذاب جاءهم ريح شديدة تأتي كالموجة فشافوه من بعيد فظنوا أن سحاب جاء سحابه كان يكون أسود كده ديش مثلما تشوف الإنسان مثلا في حالة سرايات مثلا قوية تأتي شوف الإنسان من بعيد يشوفها مثل جبهة يعني جاية خاصة جاء معها غبار فشافوا هذا العذاب جاي لكن من ضلالهم قالوا هذا عرض ممطر. العارض هو السحب التي تعرض يعني في الأفق وأنها جاية بالمطر ظنوا هذا. فقال جل وعلا بل هو من استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمره. يعني هذا العارض الذي ظننتموه عارض السحب اللي جاية تمطركم هذا هو العذاب الذي استعجلتم به وقلتم وين احتنا بما تعدنا إن كنت من الصادق. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يعني سفت عليهم ليلة واحدة وأصبح الصبحية بس المساكن فاضية ما بقي لم يبق منهم أنيس ولا جليس ولا ونيس كل شيء كأنهم أعجاز نخل فاضي. نعم. حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى أرى منه لهواته لهواته. نعم. إنما كان يبتسم أو يتبسم. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما رأيته ضاحك حتى أرى منه لهواته يعني يفتح فمه بالضحك الإنسان إذا ضحك يقوم ينفتح الفم فيرى يعني حنين خاصة يضحك ها ها ها فيقوم تظهر اللهوات اللهوات اللي هي هذه يعني اللحم الذي يكون في قرب البلعوم هذه. وإنما كان ضحك النبي تقول التبسم يعني كان ضحك النبي التبسم والتبسم هو يعني تحريك الوجه بالضحك الخفيف الذي يظهر هذا بدون القهقه وبدون فتح الفم. فهذا كانت ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه بالتبسم صلى الله عليه وسلم. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه. قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقالت يا عائشة ما يؤمن فقال نعم فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ما يؤمنني أو ما يؤمنني أن يكون فيه العذاب. نعم. عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. تقول النبي كانت يعني ضحكه التبسم. يقول وكان الناس يعني وكان إذا رأى الغيم يقوم يعرف الوجه كراهية. يعني إذا غيمت الدنيا كغيم يقوم يغتم صلوات الله والسلام عليه. وتقول في الآية الأخرى كان يخرج ويدخل. فقلت له يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم استبشر. شافوا الغيم استبشروا رجاء المطر. وأنت إذا يعني رأيت الغيم يعني عرفت الكراهية في وجهك. فقال لها عائشة وما يؤمنني أو يؤمنني أن يكون فيه العذاب. يعني ما الذي كيف آمن أن يكون في هذا الغيم عذاب قد رأى القوم فقالوا هذا عرض ممطرنا. قال فيه قوم يعني النبي عاد فشافوا العذاب جاي وقالوا هذا عارض ممطرنا. فيقول ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ينفك عنه هذا الغم إلا إذا نزل المطر. إذا نزل المطر سري عنه وذهب الغم عنه صلوات الله وسلامه. هذا يدل على أنه يعلم الغيب وأنه يخاف عقوبة الله تبارك وتعالى. فكيف بالذين يأمنون أمنوا مطر الله وأمنوا هذا هذا النبي صلوات الله عليه وسلم.